قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل. هذا الكتب في اللوح المحفوظ في القديم لا يتعارض مع ما يوحي الله تبارك وتعالى به إلى الملائكة الموكلين حين نفخ الروح في المولود فيكتب وهو في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه بعد 20 و100 يوم، يكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. فهذا مما يعلم بعد الكتب القديم لمقادير كل شيء في اللوح المحفوظ في الذكر. قال: أكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل. فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. هذا السند ضعيف، والضعيف لا يؤخذ في تقرير مسائل العقيدة وأصول الدين، لا يعمل بالضعيف فيما يتعلق بأصول الدين والإيمان ومسائل العقيدة. سنده ضعيف والحديث ضعيف سوى لفظة أول شيء خلقه الله القلم فهي ثابتة، أول شيء خلقه الله القلم فهي ثابتة. واللفظ فيه من الألفاظ ما قد يستنكر، ولا يبعد أن يكون من الحسن بن يحيى الخشني، لأنه وصف بأنه صدوق كثير الغلط، وصف بأنه صدوق كثير الغلط. وهذا من المنن الإلهية والعطايا الربانية، أن لا أحد يعظم ولا يكبر على ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن غلط يشار إليه بأنه غلط، ومن روى الأحاديث بما لا يحتمل من الألفاظ يشار إلى تلكم الألفاظ، لا سيما إذا وصف بأنه يغلط كالحسن بن يحيى الخشني، بأن مثل هذه الغلطات قد تكون منه، فالحق أكبر من كل كبير. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا أبه أوصني واجتهد. قال: اجلس. ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فقال: اجري. فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. قال: وأخبرني الفريابي هو محمد بن جعفر، تقدم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن أبي شيبة ثقة من رجال الستة سوى الترمذي. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله، وله أخ اسمه عثمان وهو حافظ مر. قال: حدثنا زيد بن الحباب، وهو صدوق روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا معاوية بن صالح، اثنان، أحدهما الحضرمي وهو المراد هاهنا، وقد وثقه أئمة معاوية بن صالح الحضرمي، أيضا روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة، قال حدثني أيوب أبو زيد، لاحظ هذا أيوب بن أبي زيد ابن زيد أبي زيد الحمصي، هذا قال ابن القطان لا يعرف، وتبعه على هذا عدد من الأماثل في هذا العصر فقالوا لا يعرف، لكن علي بن المديني حسن حديثه، علي بن المديني شيخ البخاري حسن حديثه، ومقتضى هذا التحسين من إمام كابن المديني رحمه الله تعالى الذي كان يستصغر الإمام البخاري يستصغر نفسه بين يديه، لازم تحسين حديثه القول بأنه أقل شيء صدوق، وصدوق هو وصف بالصدق على سبيل المبالغة. قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت تابعي ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي عن أبيه عبادة بن الصامت الصحابي رضي الله عنه وهو قديم الإسلام، أنه دخل عن أبيه أنه دخل على عبادة، دخل على عبادة الصحابي رضي الله عنه وهو مريض يرى فيه الموت، يرى فيه الموت أي يظن بدنو أجله، يظن دنو أجله وقرب وفاته، وهذا قد تقدم من قبل وعلقت عليه، ولا بأس أن أختصر في وفي الإعادة إفادة في لفظة يرى فيه الموت أي يظن، وإلا فلا يعلم بوقت وفاة الإنسان إلا الله عز في علاه، كما قال الله تبارك وتعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن ثمة أمارات وعلامات وإرهاصات قد يستأنس بها على دنو الأجل. وأما ما يتعلق بحسن الخاتمة نسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا حسن الختام على الإيمان والتوحيد ولا إله إلا الله، فقد تدرك حسن الخاتمة بأنواع من الوفيات يتوفى الإنسان عليها، نسأل الله حسن الخاتمة، ومن ذلك يعني مما يدل على حسن الخاتمة أن ينطق العبد بلا إله إلا الله قبل خروجه من هذه الحياة، كما في حديث معاذ بن جبل وهو حديث صحيح، أن النبي حديث حسن رواه الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإنسان لا يدرك متى يموت وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن ثمة علامات وأمارات قد يستدل بها على حسن الخاتمة، ومنها النطق بالشهادة، ثانيا منها رشح الجبين وتصبب الجبين بالعرق، فقد ورد من حديث بريدة رضي الله عنه والحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال موت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين، فإذا رأى الإنسان من ميت تصببا للعرق من جبينه وجبهته ووجهه فهذا قد يستأنس به على حسن خاتمة إن شاء الله. وأيضا قد يتوفى الإنسان ليلة جمعة، وهذا قد ورد عن أكثر من صحابي عن أنس وجابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مؤمن يموت ليلة الجمعة أو ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله فتنة القبر، للقبور ظلمة ووحشة وعذاب، نسأل الله السلامة والعافية لمن أراد الله عز وجل له العذاب. ولكن موت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة قد تكون بشارة للإنسان أن يوقى فتنة وعذاب القبر، نسأل الله أن نكون كذلك. أيضا الشهادة في سبيل الله مما يستأنس على حسن الخاتمة أن يموت الإنسان في مقاتلا في سبيل الله يرجو لقاء الله تبارك وتعالى، ليس من الغلاة المتنطعين، لأن بعض الناس يلقب التكفير والتفجير وقتل الأنفس البريئة إذا مات عقب ذلك يلقب من قبل أصحابه بأنه شهيد، وهذا بلا ريب أن فيه نظر، لأنه ممن يكفر بغير حق ولا ضابط شرعي، ممن يستبيح دماء المسلمين، وهذا بلا ريب أنه إذا مات وهو على هذه الحالة أنه ليس بشهيد. أما الشهيد فهو الذي قال الله عز وجل فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. والشهادة إن كانت في سبيل الله ولأجل إعلاء كلمة الله فإن الشهيد له من الأجر العظيم ما ليس لغيره. أولا يغفر له مع أول دفقة دم، ثانيا يرى مقعده من الجنة، ثالثا يجار من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر، رابعا يأمن الفزع الأكبر، يأمن الفزع الأكبر، رابعا يزوج من الحور العين، خامسا يشفع في 60 أو 70 من أهل بيته وقرابته. لكن من هو هذا؟ هذا الذي يموت شهيدا في سبيل الله، ليس في سبيل الشيطان، وليس في قطع طريق المسلمين، وليس في إزهاق دماء المسلمين وقتلهم والاعتداء على أعراضهم كما تسمعون في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية، يبطحون ويطرحون المسلمين ويذبحونهم من الوريد إلى الوريد، وإذا مات أحدهم قال هذا شهيد في سبيل الله. هذا ما هو شهيد، هذا من الغلاة المتنطعين الذين قال فيهم رسول الله: هلك المتنطعون. أما قتال في سبيل الله لا للتراب والطين ولا من أجل عين فلان ولا فلان، ولكن شهادة، قتال في سبيل، جهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله لإقامة شرع الله لا لإقامة علمانية ولا راديكالية ولا لإقامة تحزب ولا حزب معين، وإنما لإقامة شرع الله على أرض الله، يموت في سبيل الله لا يتنازع فيه لا عاقلان ولا عالمان، بالنص الشرعي وبالقواعد، هذا نحتسبه إن شاء الله. وإذا مات كذلك فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى نرجو أيضا مما يدل على حسن الخاتمة الموت في الطاعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة. أيضا الموت في مرض البطن، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المبطون شهيد. الغرق والهدم، في الهدم والغرق، إذا مات الإنسان غرقا أو مات تحت الأنقاض والبنيان فإن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا شهادة. النفساء كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذات الجنب، السل، من مات دون ماله فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا دون دينه وعرضه، هذه، ومن مات مرابطا في سبيل الله، كل أنواع الموت هذه مما يستأنس على حسن الخاتمة لأهلها ولأصحابها. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا حياة السعداء وأن يتوفانا ميتة الشهداء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال: دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا أبه، لغة في أبتي، يا أبه أوصني واجتهد. ما قال المال والأرض والمزرعة، قال: يا أبه أوصني واجتهد. قال رضي الله عنه: اجلس. ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان. قوله رضي الله عنه لابنه اجلس، هذا يؤكد على أن الإنسان لا بد حتى يلقن النصيحة والدرس لا بد وأن يكون على درجة من الأدب والخلق، وعلى درجة تسمح له أن يسمع وأن ينتصح. ولذلك ورد قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أما تجتمع ويهوش بعضكم على بعض، هذا يصرخ وهذا يصرخ وهذا يصرخ، هذا من صنيع المشركين الأولين حين كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهذا للغاء والاضطراب وتداخل الكلمات والوقوف أو عدم الجلوس على هيئة يتأدب فيها الإنسان لطلب العلم مما يحول بين الإنسان وطلب العلم النافع، مما يحول بين المرء وبين طلب العلم النافع. قال له اجلس، ثم قال إنك لن تجد طعم الإيمان، لن تجد طعم الإيمان. وفي لفظ حلاوة الإيمان عبر عن تذوق الإنسان لليقين والإيمان في أعماق قلبه، شبه بتذوق اللسان للحلاوة والطعم. لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ أريد ضابطا وقاعدة أدري بها كيف أعلم خير القدر وشره. أريد قاعدة، انتبه لهذا، حفظ نص وترديده كما يفعل الصبية الصغار هذا من السهولة بمكان، لكن تذوق حلاوة هذا النص واستقرار وتدبره واستقراره في أعماق قلبك هذا من الأدب مع الله عز في علاه، لأنه يدل على أننا متأدبون مع الله، نتذوق شرع الله كما أراد الله وليس مجرد حركات أوتوماتيكية صورية لا روح فيها لا إيمان معها، خواء خاوية على عروشها. ولهذا تدرك معنى التدين الحقيقي والتدين اللساني والكلامي، قصائد شعرية ومدائح بأبيات بلاغية في خير البرية لا تغني من الحق شيئا، ولكن إيمان عميق وتطبيق للقرآن والسنة دقيق مما يرقى الإنسان به ولا يشقى إلى سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة يجب أن نتمثلها حتى لا نكون عاطفيين، كفانا عواطف، فالعواطف من دون نقول ووحي عواصف تعصف بأهلها وأصحابها. الاقتداء والاهتداء بهدي سيد الخلق ورسول الحق في واقع الحياة، عقيدة، عبادة، معاملة، أدبا، سياسة، اقتصادا، حربا وسلما، هذا هو الهدي وهذا هو التأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد قصائد شعرية ومدائح نبوية في ساعة أو في ليلة آنية عاطفية لا تغني من التأسي والاقتداء شيئا. فنسأل الله أن يهدي قلوبنا للتقوى وينأى بنا عن التدين الذي هو مجرد عواطف وأخيلة وليس في واقع الحياة منه شيء. قال قلت كيف لي أن أعلم خيره وشره؟ كيف لي أن أعلم خيره وشره، القضاء والقدر؟ قال رضي الله عنه تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك من مصيبة، من كرب، من خطب، لم يكن ليخطئك، ما في شيء يمضي عشوائيا في هذا الكون، بل كل شيء بقضاء وقدر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فقال: اجري، يعني اجري بما هو كائن، اجري يعني بالكتب، اجري يعني بالكتب لما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. يعني لا تمت وأنت تعتقد الاعتقاد الخاطئ في مثل هذه المسألة، أن ما أصابك ممكن يكون لك فيه، أن ما أصابك يمكن أن يكون لك فيه خير ويمكن أن يكون بغير قضاء وقدر، أو أن ما أخطأك يمكن أن يكون أمرا عشوائيا كما قال ذلك الملحد: جئت لا أدري كيف جئت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. يعني أو كما قال الملحد الآخر: هذه الحياة رواية لممثل، والليل ستر والنهار الملعب. يعني شيء عشوائي، ما في شيء عشوائي. الإنسان لو اتبع هو نفسه في حياته العشوائية لما استطاع أن يعيش ساعة واحدة من الزمان، لكن كل شيء مقنن، كل شيء منضبط: الوظيفة، الراتب، الترقية، السكن، الزوجة، الأبناء، دراستهم، زواجهم، ذريتهم، بيوتهم، سكنهم، كل شيء لديك يا بشري يا آدمي منضبط. سبحان الله العلي العظيم. أسماء أرض أبحار ذات أمواج، وأراض وخلق بديع، يمكن أن يكون عشوائيا؟ لا ورب الكعبة، وصدق الله العظيم: إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، لا تفكر بقلبك في المعصية، إن شاء الله لن تعصي. انتبه لهذه القاعدة الإيمانية القلبية: لا تفكر بقلبك في الفجور والمعصية، لن ترتكب المعصية إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن النية مطية، النية مطية. وإنما يبعث الناس على نواياهم ومقاصدهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبدأ المجاهدة من القلب. بدأ القلب يتصور، بدأ القلب يقترب من الصورة، بدأت الصورة تتضح للعبد في القلب: ها خمر، ها ربا، ها امرأة. بدأت تتحجم الصورة في القلب. ما أن تبدأ الصورة في قلبك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتلاشى هذه الصورة. لن يغازل الإنسان، لن يعاكس. لو مرت به ملكة الجمال والله لن ينظر. ليش؟ لأن المجاهدة بدأت بالقلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وما يقع في من مصورات في العيان بدء تلك المصورات في القلوب. ودعك من الجعجعة: أنا قلبي طيب، حتى لو كنت أشرب الخمر، حتى لو كنت أشرب دخان، حتى لو كنت أعمل الفجور، قلبي طيب. ما هو طيب، ما هو طيب، لأنه في تلازم بين الصورة الظاهرة والصورة الباطنة. إذا صلحت، يقول من لا ينطق عن الهوى، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سنده حسن والحديث حسن. نعم شيخنا، في فائدة فيما يتعلق بحال الصحابة رضي الله عنهم، فائدة كنتم ذكرتموها وهي على قارئ رحمه الله، وهي اقرأ علي اقرأ، هذه من أيام الإملاء الأول. طيب ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة ملا علي قاري رحمه الله تعالى في معرض الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن بعدهم عن التكلف والتنطع، قال رحمه الله: فإنهم كانوا يمشون حفاة ويصلون على الأرض ويأكلون من كل آنية ويشربون من سؤر الناس. وكذا في العلم فإنهم كانوا لا يتكلمون إلا فيما يعنيهم ويقولون فيما لا يدرون لنا ندري، وكانوا يتدافعون الفتوى عن أنفسهم ويشيرون إلى من هو أعلم منهم. وكذا في القراءة فإنهم كانوا يتلون القرآن حق تلاوته على لحون العرب من غير النغمات والتمطيطات وغيرها. وكذا في الأحوال الباطنية فإنهم ما كانوا يرقصون ولا يصيحون ولا يطيحون ولا يطرقون ولا يجتمعون للغناء والمزامير ولا يتحلقون للأذكار والصلوات برفع الصوت في المساجد ولا في بيوتهم، بل كانوا فرشيين بأبدانهم عرشيين بأرواحهم، كائنين مع الخلق في الظاهر بائنين عن الخلق مع الحق في الباطن. وكانوا يلبسون ما تيسر لهم من الصوف والقطن والكتان غير متقيدين بالأوصاف المخصوصة والمرقعات. مرقاة المفاتيح، شرح مشكات المصابيح. جزاك الله خير. وهذه العبارة ذهبية، فرشيون بأبدانهم عرشيون بأرواحهم. فرشيون بأبدانهم يعني متواضعون، من تواضع لله رفع، متواضعون ليسوا بمتكبرين. عرشيون قلوبهم متعلقة برب العرش والسماء جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، ولذلك رفعهم الله، لأن المبدأ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله. فاللهم ارزقنا التواضع برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين يا قدير. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت على أبي رضي الله عنه فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب القدر، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، تقدم عدم الوقوف على ترجمته. قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي صدوق من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. قال حدثنا إسحاق بن سليمان ثقة فاضل من رجال الستة. عن معاوية بن يحيى ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجة. عن الزهري محمد بن مسلم إمام المدينة وأول من جمع السنة. عن محمد بن عبادة بن الصامت وثقه أبو حاتم ورواه عنه الخطيب، روى عنه الخطيب هذا الأثر من وجهين في تلخيص المتشابه. قال: دخلت على أبي محمد بن عبادة يقول: دخلت على أبي فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبي أبتاه أبه، يا بني، أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وإيمان العبد بالقضاء والقدر لا يؤدي به إلى الكسل والتهاون ولا التواكل على هذا المكتوب، بل يعمل يعمل. وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال عمر: إذن نجتهد يا رسول الله، إذن نجتهد يا رسول الله. سنده ضعيف والحديث صحيح لغيره. وقد تقدم قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه العبارة كررها في غير موضع من هذا الكتاب. قال لهذا الحديث طرق جماعة، لهذا الحديث طرق جماعة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عصمة أبو عاصم عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فخلقه من هجاء، فقال: قلم، فتصور قلما من نور ظله ما بين السماء والأرض، فقال: اجري في اللوح المحفوظ. قال يا رب بماذا؟ قال بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله الخلق وكل بالخلق حفظه يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم فقيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي من اللوح المحفوظ. قال فعورضوا بين الكتابين فإذا هما سواء. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين من رجال النسائي وهو ثقة فقيه قاض من الشافعية، قال حدثنا تقدم شيء من اللطائف عنه أنه قال رحمه الله تعالى لا يقلد إلا عصبي أو غبي. تقدم عن أبي عبيد علي بن الحسين القاضي وهو إمام ثقة فقيه من رجال النسائي قال لا يقلد إلا عصبي أو غبي، يعني ما يقلد فيما يتعلق بحق ينقلب عنده إلى باطل وباطل ينقلب عنده إلى حق، ويردد إن وجدنا آباءنا على أمة كما ردد أهل الجاهلية في القديم بهذه الصفات مجتمعة، إلا عصبي أو غبي، يعني عنده تعصب أو عنده غباء، ما يدرك أن الرجوع إلى القرآن والسنة والتحاكم إليهما لا يمكن للإنسان أن يتم إيمانه إلا بالرجوع إليهما، كما قال الله عز في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا كما يقول أولئك التافهون السفهاء، الآن القرن العشرين الناس راحوا إلى اكتشفوا المريخ واكتشفوا القمر وأنتم تقولون تحكموا شرع الله، يا أخي هذا غباء، والله غباء. يا أخي أنت تعرف إيش عندهم في الغرب وفي الشرق عندما حكموا غير شرع الله؟ عندما حكموا غير شرع الله تعرف إيش عندهم؟ ويلات ومصائب أذاقهم الله من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إلى الدين الخاتم والناسخ، إن الدين عند الله الإسلام. يا أخي عندهم والله مصائب، بس بعض الناس من الذين يقلدون وعندهم عمى أو عشى ما يدركون النعمة التي هداهم الله عز وجل إليها، لأنهم ليش؟ إما أنهم أخذوا التدين بالتقليد، خلاص يا أخي أنا أصلي لكن ما في يقين وإحسان وإيمان رسخ في القلوب والأذهان بأن هذا الدين ليس هو دين التقليد وليس هو دين مشي حالك، وإنما هذا الدين دين الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين إن تمسكنا به أعزنا الله عز وجل، كما قال عمر أطلقها مدوية في القديم نحن قوم أعزنا الله بجمال الوجوه، لا نحن أجمل من الأمريكان ولا البريطانيين ولا الفرنسيين ولا أضخم ولا أفخم ولا أغلى ولا أثرى، لكن هذا الدين هو الذي يجملنا الله به، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. عاد فين سيستر ماي سيستر كاشير فين سوري باي باي باي باي، هذه تفاهة، هذا يدل على أن الإنسان بدأت النفس تلتصق بالحياة، ولذلك لا تتعجبن عندما يقف الصهاينة فيدوسون على أقوام من المسلمين لأنهم ليسوا مؤهلين للاستخلاف والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، آمنوا ما هو رقصوا، ما هو خمارات وبارات ودور عربدة وبترخيص رسمي، ترخيص رسمي عند أبواب المساجد، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فاللهم اهدنا والمسلمين فيمن هديت. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجلي وثقه الذهبي وقال ابن حجر صدوق من رجال البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا المعتمر بن سليمان وهو ثقة من رجال الستة. عن طيب حدثنا أبو عصمة أبو عاصم هذا لا يعرف وأعيتني الحيلة في البحث عنه فلم أقف له على ترجمة وسبق لشيخنا جزاه الله خيرا فقال لا يعرف ولم أعرفه. عن عطاء بن السائب هو وثقه عدد من الأئمة وهو من رجال البخاري. ومن اللطائف عن عطاء بن السائب أن حماد بن زيد قال أتينا أيوب حماد بن زيد قال أتينا يعني شيخهم أتينا شيخنا أيوب فقال اذهبوا إلى عطاء بن السائب كوفي قدم وهو ثقة اذهبوا إليه فسلوه عن حديثه عن أبيه في التسبيح. إيش الحديث هذا الذي أوصى أيوب طلابه ومنهم حماد بن زيد لما قدم عطاء بن السائب أوصاهم أن يذهبوا إلى عطاء فيسمعوا منه حديث التسبيح عن أبيه. إيش حديث التسبيح عن أبيه؟ حديث التسبيح هو ما رواه أبو داود من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه السائب بن يزيد رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه. العقد هو الفرد والثني العقد هو الفرد والثني تحط لي ألفية ألفية في رقبتك إيش هذا؟ هذا رياء وسمعة يا شيخ. هل الرسول وضع ألفية والآن مثل صارت مثل حبة البرتقال مثل حبة البرتقال؟ يا أخي دعك من هذا يا أخي خلك مع رسول الله صلى الله. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح يعقد التسبيح بيمينه يعقد التسبيح بيمينه. هذا الحديث الذي أوصاهم أن يذهبوا إلى عطاء بن السائب فيسمعوه منه عن أبيه عن مقسم بن بجرة وهو صدوق يرسل من رجال البخاري والأربعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق الله من شيء القلم فخلقه من هجاء فقال قلم فتصور قلما من نور ظله ما بين السماء والأرض فقال اجري في اللوح المحفوظ. قال يا ربي بماذا؟ قال بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم فقيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي من اللوح المحفوظ. قال فعورض بين الكتابين فإذا هما سواء. بعض الألفاظ هنا ولذلك لم أقف عندها للشرح مثل خلقه من هجاء فتصور قلما من نور ظله ما بين السماء والأرض فيه سنده رجاله ثقات لكن عصمه لا يعرف وفي ألفاظه نكارة فلعلها من عصمه والعلم عند الله. أما أن أول شيء خلقه الله القلم وأما أن الله عز وجل أجرى مقادير كل شيء وأن خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا كله ثابت. وأما كتب الملائكة ويرسل عليكم حفظة وأنهم يحفظون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويحصون ويكتبون فهذا ثابت في كتاب الله وفي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب هنا وسجل نقف إلى هذا الموضع إن شاء الله.